إذن كيف يفعل به ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في صلاة الليل كان إذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بآية تعوذ تعوذ، وقال هذا في حق الإمام هو القارئ، أما من خلفه فالسنة أن ينصت إذا كان مأمور أن ينصت حتى في قراءة الفاتحة، ففي الدعاء من باب أولى، إلا إذا كان المجال مجال دعاء كأن يكون مثلا وتر أو قنوت نوازل فإن الإمام إذا دعا أمن من خلفه، أما إذا كان في قراءة الإمام فالسنة أن ينصت الإنسان كما هو رأي مجاهد رحمه الله.